بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البطل المجاهد بطل بدري تأخر موعده عن نصر النبوة حتى جاد به الزمن في عصر الحروب الصليبية. قصة بطل. كان سيفا باترا من سيوف الإسلام. بطل. تمكن أن يكسر الحملة الصليبية الثالثة. بطل. ذكر المسلمين بنصر بدر. بطل. فدارت معركة رهيبة ضخمة جدا. معركة. جهزوا جيوشا وجاءوا بحدهم وحديدهم واستصحبوا معهم صليبهم الأعظم صليب الصليبون. معركة. فتقدم المسلمون في جيش قوي واجتهدوا في القتال ونصبت المجانيق وغنت السيوف. أقلت جهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خير المنايا مسرجات فتأهبي الدين إن راحك سوف تدار. فتواجه الفريقان وأسفر وجه الإيمان ودارت دائرة السوء على عبرة الصلبة. فراكبهم المسلمون قتلا وأسرا وكان في جملة من أثر جميع ملوكهم وسلب المسلمون صليبهم الأعظم فانخذلوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. كم كانت نفوس المسلمين مشتاقة لأن تسمع أول خطبة تقام في بيت المقدس بعد توقف الصلاة 90 سنة. فيعود للقدس الحبيبة مجدها وتشع ملء رحابها الأنوار. دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس ودخل أهله الإيمان ونودي بالأذان وقرئ القرآن ووحد الرحمن وعلقت القناديل وتلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الأباطيل وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات وانجلت الكربات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وعبد الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد على درب الكفاح ونار. مؤسسة الفاتحين في مكة المكرمة تصحبكم مع قصة بطل. نعم أنا صلاح الدين الأيوبي للشيخ ناصر الأحمد. وفي وسط ما تعيشه أمتنا الإسلامية اليوم من أزمات وهجمة شرسة من أعدائها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في فلسطين وإريتريا والفلبين والصومال والشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق وفي خضم هذه المعاناة التي أحاطت بأمتنا نرى الأمل يشع بضوئه المشرق ليبعث فينا روح التفاؤل لعلنا نجد مخرجاً لما تعانيه الأمة. وإن المخرج يتمثل في استعلاء الأمة بإيمانها والصدق مع الله عز وجل ومواجهة أعدائها. إنه الاستعلاء بالإيمان على الرغم مما أصاب الأمة من الهزائم وتجرع كؤوس الذلة والخنوع على يد أعدائها في الداخل والخارج. قال الله تعالى وهو يخاطب المسلمين بعد هزيمة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أحوج الأمة اليوم وهي تعيش حالة الصحوة واليقظة من سباتها الطويل أن تتعرف وأن تتأمل في بعض النماذج الرائعة التي عملت في تاريخها من أجل إخراج الأمة من أزماتها وبث روح الجهاد في سبيل الله لتعود إلى المكانة التي اختارها الله عز وجل لها من بين الأمم. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نقف هذه الليلة مع أحد النماذج الرائعة التي أسهمت في عهدها ولا تزال تسهم بأثرها في روح الأمة. إنه القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أحيا الله تعالى به الأمة. فكسر الصليبيين في حطين وأعز الله به الإسلام والمسلمين ورد الله به الأقصى الحزين. كيف عاش صلاح الدين؟ أين ومتى؟ وما الظروف التي عاشها وشهدها؟ وما العوامل التي أثرت في هذه الشخصية العجيبة وصاغت شخصيته الجهادية وما أوجه الشبه بين ظروفنا وظروف عصره، وكيف واجه تحديات الأمة الإسلامية وحقق آمالها. لندع التاريخ يتحدث عن هذه الشخصية. كانت الدولة العباسية في أواخر عهدها دولة ضعيفة مهترية متآكلة، أصبحت تتعرض لحملات خارجية ولا تتمكن من الدفاع عن نفسها، فضلاً عن حماية أراضيها والمحافظة عليها. عندها سيطر السلاجقة وهم من الأتراك، بعد أن خلصوا الدولة من هيمنة البويهيين الباطنيين، فأعادوا للدولة العباسية هيبتها وقوتها، وأصبح لها وللسلاجقة شأن فترة من الزمن، حيث أحيا السلاجقة روح الجهاد في الأمة، فسرت فيها روح الاستشهاد والعمل على عودة حركة الفتح الإسلامي كعهد الخلفاء الراشدين والأمويين، فهزموا الإمبراطورية البيزنطية في ملاذ كرب عام 463 للهجرة هزيمة منكرة، ذكرت البيزنطيين ونصارى أوروبا بهزيمتهم في معركة اليرموك، فهبت أوروبا عن بكرة أبيها، فانقضت على هذه الصحوة الجهادية التي أحياها فيها السلاجقة، فجثمت على المسلمين على مدى قرنين من الزمن فيما عرف تاريخيا فيما بعد بالحملات الصليبية. وبعد معركة ملاذ كرب وقبل وصول الحملات الصليبية ضعف أمر السلاجقة وانقسموا إلى ولايات، وصار كل سلجوقي يأخذ جزءا من الدولة، ونشأت دول كثيرة صغيرة وكانت تسمى بالأتابكة، ومن دول الأتابكة أتابكة دمشق والموصل والجزيرة وسوريا وأذربيجان وفارس وغيرها. قامت الدولة الزنكية على يد عماد الدين زنكي في أمارة الرها، وحصلت صراعات بين دول الأتابكة في هذه الفترة. جاءت الحملات الصليبية ووقف عماد الدين رحمه الله تعالى في وجه الصليبيين في عدد من المناطق. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: ولولا أمن الله تعالى على المسلمين بولاية الشهيد عماد الدين زنكي لكان الفرنج قد استولوا على الشام جميعه. بدأ عماد الدين بتوحيد كلمة المسلمين لتكوين جبهة إسلامية موحدة لمواجهة العدوان الصليبي في المناطق المتاخمة للإمارات الصليبية التي أقاموها بعد الحملة الصليبية الأولى، ونجح في توحيد جزء من الجبهة الإسلامية، ثم استرد إمارة الرها من الصليبيين. كان لسقوط الرها آثار مهمة في العالمين الإسلامي والنصراني، أما المسلمون فقد أعطاهم سقوطها أملاً جديداً واعتبر نصراً عظيماً للإسلام وأهله، وأما النصارى فقد نشطوا في الدعوة إلى حملة صليبية جديدة، لأن الرها كانت من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلاً. لكن عماد الدين كغيره من المخلصين والغيورين امتدت إليه يد الغدر في مؤامرة تشير أصابع الاتهام إلى مؤامرة ثلاثية شارك فيها الباطنية والصليبيين وأمراء المسلمين الخونة الذين وضعوا أيديهم مع الصليبيين من أجل مصالحهم، فقتل هذا المجاهد بيد أحد خدمه ودفن رحمه الله تعالى في الرقة في منطقة قبور شهداء صفين. وقد فرح الفرنجة بوفاة عماد الدين زنكي فرحا كبيرا، كما حزن المسلمون عندما سمعوا نبأ هذه المأساة. تولى نور الدين محمود قيادة الجبهة الصليبية بعد مقتل والده عماد الدين الذي واصل ما كان عليه أبوه من مطاردة الصليبيين، وحقق رحمه الله تعالى انتصارات عديدة، وكان له الفضل في إتمام وحدة الجبهة الإسلامية ليواجه بها الصليبيين، مما أدى إلى إثارة أوروبا وتخوفها على مكانة الصليبيين في الشرق الإسلامي، فأعدوا للحملة الصليبية الثانية. في هذه الأجواء ولد ونشأ صلاح الدين الأيوبي، فقد هاجر شادي جد صلاح الدين إلى بغداد، وفرض وجوده على أمراء السلاجقة ورجال دولتهم بما كان له من قوة الشخصية، فمنحوه حكم قلعة تكريت على الضفة اليمنى من نهر دجلة، حيث كان أغلب سكانها من الأكراد. وبعد موت شادي أصبح ابنه نجم الدين أيوب وريثه فيها، يعاونه في ذلك أخوه الأصغر شيراكوه بمعنى أسد الجبل. وولد لأيوب في تكريت صلاح الدين يوسف، وذلك في عام 532 للهجرة. ثم ولي أيوب والد صلاح الدين أعمالاً للسلاجقة في بغداد والموصل ودمشق، وشارك في الحروب التي خاضها السلاجقة في الشام ضد الصليبيين، وظلت العائلة الأيوبية تنعم بحماية آل زنكي، وأخذت علاقاتها بها تزداد وثوقاً يوماً بعد يوم. وعندما استولى عماد الدين زنكي على بعلبك عام 534 للهجرة، عين نجم الدين أيوب والياً عليها وأقطعه ثلثها، فاستقر هناك هو وأفراد العائلة الأيوبية، وظل يمارس مهام عمله كوال لآل زنكي حتى مقتل عماد الدين عام 541 للهجرة. وكان صلاح الدين خلال تلك الفترة قد ترعرع في كنف والده، وبدت عليه ملامح النجابة والذكاء، والتمعت عيناه ببريق القوة. نشأ صلاح الدين وأخذ يتلقى دروس القتال مع تلقيه العلم والتاريخ على كبار العلماء منذ نشأ، وهذا مما زاد في خبرته الحربية. ثم دخل مع أبيه وعمه شيراكو في خدمة نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي حاكم دمشق وحلب والموصل. واشترك صلاح الدين مع عمه شيراكو في حملة وجهها نور الدين للاستيلاء على مصر وإضعاف نفوذ الفاطميين فيها. رحب المصريون بشيراكو الذي أنقذهم من خطر الصليبيين، وكانت وقائع ظهرت فيها مزايا صلاح الدين وكفاءته القيادية، وتم لشيراكو الظفر في النهاية. ولكن شيراكو ما لبث أن مات رحمه الله تعالى، فلم تطل مدته في الوزارة، إذ فاجأه الموت السريع دون مقدمات بعد شهرين وخمسة أيام من وزارته، وقد أعلن موته في وقت عصيب تختلف فيه الأهواء. فمن جنود الشام من يتطلع إلى مقامه، وليس واحداً في هذا التطلع، بل له منافسون يؤذن اختلافهم بتبدد الشمل، ولكن حسم صلاح الدين الموقف فتولى الوزارة بعد وفاة عمه وهو في 31 من عمره. وكان صلاح الدين منذ شب عن الطوق يجعل نور الدين مثله الأعلى، ويتمنى أن يكون الحامي الإسلامي في وجه الصليبيين امتثالاً لأمره وترسماً لخطاه. فلما أسعده الحظ بالحكم عاد له أمله مكبراً، وعزم على أن يكون سيفاً باتراً من سيوف الإسلام، وقال في نفسه: لقد جئت هذه الديار للمرة الثالثة مرغماً، وقد شاء الله تعالى ذلك لأمر يريده، وها هي ذي بوارقه اللامعة أخذت تلوح، ولن يصدني صاد عن هذه الغاية. ودعا بصديقه الحميم القاضي الفاضل، وكان صلاح الدين يخصه بحب وثقة، فقال له: أنت من الآن عوني، هدفنا واحد، ونصر الله عز وجل لا يبعد فهو قريب من المحسنين. رأى صلاح الدين أن يجذب إليه قلوب المصريين والشاميين معا، فبذل للفريقين أموالا كثيرة كانت في حوزته من قبل، وقال إنها ستجعل القوم صفاً واحداً أمام هذا العدو المتربص. ثم جاءه مدد حربي جديد من نور الدين فآزر موقفه. وكان الحاكم على مصر في تلك الفترة العاضد، آخر حكام الدولة الفاطمية العبيدية الباطنية، وصار صلاح الدين هو الوزير في هذه الدولة وقائد الجيش. ومن أعظم الأعمال التي قام بها صلاح الدين خدمة لهذا الدين أنه قضى على الحكم الباطني في مصر وأقام مكانها دولة سنية. وقد خطى لتحقيق ذلك بالتدريج، كان الفاطميون يمثلون بموقعهم في مصر خطراً دائماً يهدد العالم الإسلامي، وثارة ينفذ منها الأعداء إلى جسم الأمة الإسلامية، خاصة أن الفاطميين قد مكنوا لليهود والنصارى من دولتهم فجعلوهم قادة وأمراء ووزراء، وكان الفرنج في الخارج يتربصون بالمسلمين يتطلعون لبسط نفوذهم في مصر لتثبيت وجودهم في فلسطين بعد أن أخذ منهم نور الدين طرابلس وإنطاكيا ولم يبق لهم إلا مملكة القدس. ومما كان يزيد من خطورة الموقف وجود اتصال دائم بين الفاطميين والفرنج، ووصلت القيادة لصلاح الدين وكل هذه الأخطار كانت تحيط به. وكان هناك أيضا نور الدين زنكي المقيم في الشام، والذي كان لا يهدأ في حرب الإمارات الصليبية ويرغب في جعل مصر ظهيراً قوياً له بضمها للجبهة الإسلامية ليحكم الطوق على الصليبيين في فلسطين. وأمام هذا الموقف المعقد انصرف صلاح الدين لبناء القاعدة القوية والمأمونة في مصر، فاستمال قلوب المصريين وبذل لهم الأموال فمالوا إليه وأحبوه. ثم أخذ في إضعاف الفاطميين تدريجياً وعلى مراحل، وكان يغتنم كل فرصة لتصفية مراكز المقاومة لديهم. فبدأ صلاح الدين بعزل قضاة الباطنية وقطع رواتبهم وتفريق دعاتهم وإلغاء مجالسهم وحذف النقش الديني من العملة المتداولة بين الناس صيغة علي ولي الله. وفي الوقت نفسه أخذ في بناء المدارس لتدريس المذهب السني على المذهب الشافعي والمالكي، مع أنه لم يكن للمذاهب السنية شيء من المدارس في مصر، كما استبعد من وزارته رجالا من الفاطميين وأخرجهم من الوظائف وأيضا من الجيش. ثم خطى صلاح الدين خطوة أخرى لإضعاف نفوذ حاشية القصر التي أصبحت تشكل فرقة كبيرة لم تعرف مصر لها مثيلا في قصر إسلامي من قبل، حتى بلغ عددها عند سقوط دولة الفاطميين 18,000. وكان نور الدين زنكي يكتب إليه طالبا سرعة إلغاء الدولة الفاطمية وإعلان الخلافة العباسية لتصير مصر سنية. وصلاح الدين كان يعلم أن انتقال النظام في يوم وليلة من مذهب إلى مذهب أمر قد يصعب، فلا بد من التهيئة والتدرج. لذا بدأ رحمه الله تعالى ببناء المدارس، وكان لا يزال الأذان في مصر رافضية الصيغة، والخطبة المنبرية تخص الحاكم الفاطمي بالدعاء على مدى قرنين من الزمان. وهذا أيضاً ما كان يزعج نور الدين، لذلك كتب ثانية وثالثة لصلاح الدين يأمره بقطع الخطبة الفاطمية والدعاء للخليفة العباسي وحده. وكان نور الدين يدرك مبلغ تأثير نجم الدين أيوب والد صلاح الدين عليه، فأمره أن يسارع بالرحيل إلى مصر لتنفيذ هذا الأمر. وسرعان ما تحرك نجم الدين إلى مصر، وعلم صلاح الدين بمقدم والده، فرأى أن يكون استقباله في مشهد ينطق بالروعة والجلال، إذ تقدم قواده ورجال دولته وكبار العلماء والفقهاء في موكب مشهود، وحين رأى والده انحنى على يده مقبلا وعانق إخوته وجميع أسرته وهي فرحة غامرة قل أن تتكرر في مشهد عائلي مثل هذا المشهد. وشاء آخر حكام العبيديين العاضد أن يشارك في الاحتفاء بمقدم والد صلاح الدين، فترك القصر وخرج ساعيا إلى الترحيب به، وهو ما لم يصنعه حاكم فاطمي من قبل في استقبال ضيف قادم مهما كان عزيزا. ولعل العاضد كان يظن أنه بهذا الاحتفاء قد ضمن قلب الأب وكسب رضا الابن، فأصبح يسيران في فلكه، وهو ظن خيبته الأيام، لأن نجم الدين أيوب ما قدم إلى مصر إلا استجابة لأمر نور الدين وتنفيذا لرغبة ملحة يجب أن تتحقق. ودار حوار بين الأب وابنه في الطريقة المناسبة، فاتفقوا أولا على قطع الزيادة من الأذان، وهي قولهم حي على خير العمل، فلو حصل إنكار فالوقت لم يحن بعد. فأمر صلاح الدين رحمه الله تعالى جميع المؤذنين في مصر بالتنفيذ، فلم يجد أدنى اعتراض. وبعدها قام نجم الدين في ملأ من حاشيته يوم الجمعة، وأمر الخطيب في خطبته الثانية أن يحذف اسم العاضد وأن يذكر مكانه اسم الخليفة العباسي، واختير لذلك خطيب سني شجاع، وتم ذلك وجاءت الأنباء للعاضد فزاده مرضا على مرضه، وقيل أنه قد قتل نفسه لأنه مات بعد ذلك بخمسة أيام قبل أن تأتي الجمعة القادمة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه: كانت سيرة العاضد مذمومة، وكان شيعيا خبيثا لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة لفعل. وبذلك انتهت الدولة الباطنية في مصر، وقامت مكانها دولة سنية، وأصبح صلاح الدين هو الحاكم عليها. وتعتبر هذه الخطوة من أعظم المهام التي أنجزها صلاح الدين الأيوبي، حيث أسقط هذه الدولة الباطنية التي استمرت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسي والخلل العقدي في أنحاء العالم الإسلامي، كيف لا وهي التي أعانت الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتآمرها معهم، وهي التي تبنت المذهب الباطني ونشرته في ديار المسلمين. بعدها أمره نور الدين أن يهيئ جيشه إلى السير السريع لغزو الكرك، حيث ينهض هو من جهتها المقابلة فيلتقيان هناك. تحرك صلاح الدين على رأس جيش من مصر، وفي تصوره أن معركة حامية تدور حول الكرك، ولكنه في طريقه يأتيه خبران حزينان. الخبر الأول موت والده، حيث وقع عن فرسه في ميدان اللعب بالصولجان فشجت رأسه ولم يستطع الطب إنقاذه. أما الخبر الثاني فوفاة البطل المجاهد نور الدين أكبر عدو للصليبيين. هنا وجد صلاح الدين نفسه رجل العبء الثقيل. جمع صلاح الدين مستشاريه وأقربهم إلى قلبه القاضي الفاضل لينظر ما يصنع، فانتهى الرأي إلى الرجوع إلى القاهرة حتى ينجلي الموقف في إمارات الشام النورية بعد رحيل نور الدين. وقد أدرك رحمه الله أن نزاعاً سينشب بين أمراء آزنكي، كل يحاول أن يستأثر بملك نور الدين بدعوى حماية ولده الملك الصالح إسماعيل، وهو غلام لم يبلغ الحادية عشرة بعد، ويحتاج إلى من يدبر له الأمر حتى يبلغ سن الرشد. وفعلا تفرقت الشام إلى ولايات، وحصل النزاع على أشده، وبدت أطماع صاحب الموصل وهو شقيق نور الدين في الاستيلاء على بلاده باعتباره وصيا أمينا على ابن أخيه. ثم جاءت الأنباء إلى صلاح الدين بأن بعض الحكام في إمارات الشام قد اتصل بالفرنجة ليكونوا عونه إذا تشاجر مع مناوئيه، وقويت شوكة الصليبيين في بيت المقدس. عندها وجد صلاح الدين أنه يجب عليه أن يتجه إلى الشام ليحمي هؤلاء الصغار المتهالكين على الحكم ولو على حساب مصالح المسلمين من الوقوع في شرك الصليبيين. وقد علم رحمه الله فرحة الصليبيين بموت نور الدين، وعرف ببصيرته أنهم سيبتلعون مدن الشام مدينة المدينة فيحققون ما حال نور الدين دون تحقيقه، فرأى من الواجب أن ينهض مسالما إلى أمراء الشام ليصارحهم بما يلمح في الأفق من غيوم. ومن ذكاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنه عقد صلحا مع الصليبيين لمدة 4 سنوات، وكان يهدف في هذه الفترة أن يصفي آل زنكي الذين اختلفوا فيما بينهم مما سيؤدي إلى تقسيم الشام. بل ومن حنكته السياسية العسكرية أنه أعطى الصليبيين بعض القلاع والحصون. اتجه صلاح الدين إلى الشام وذهب مسالما ولم يأخذ معه غير 700 جندي توقعا لاحتمال هجوم غادر من عدو صليبي. وحين وصل دمشق سالما حمد الله عز وجل أن نامت عيون الفرنجة عنه، لأنه خشي أن يزحف في جيش مكتمل العدد والعدة فيظن أمراء الشام أنه جاء لحربهم وإرغامهم بسيفه. وقد وفقه الله تعالى فأرسل رسوله قبل أن يدخل دمشق ليخبر الناس بالمسجد الجامع أنه جاء زائرا مسالما لا خصما محاربا، وأنه سيتدارس الموقف بعد رحيل نور الدين مع خلفائه على الإمارات في الشام لتلتئم الصفوف تحت راية واحدة، على حين اجتمع الأمراء الوصوليون بالملك الصالح إسماعيل ليفهموه أن صلاح الدين قد جاء ليزيحه عن الملك، وأن ما يقوله عن حمايته إياه سراب يخدع به الناس. والملك الغلام لا يتعرف وجه الحق فيما يسمع، وقد هموا جميعا على مقاتلة صلاح الدين عالمين أنهم لم يثبتوا لجيشه قدر ما ينهزمون. فدفعهم الطيش السفيه إلى الاستعانة بحاكم طرابلس الصليبي عارضين له المال والسلاح كي يتقدم بجيشه لنصرتهم من هول صلاح الدين، وقد استجاب فرحا رغم وجود الهدنة وأخذ يجمع الجيش الصليبي للزحف. ولكن صلاح الدين لم يمهل بل تحرك قاصدا طرابلس، وحين جاءته الأنباء بأن الجيش الإسلامي في طريقه إلى طرابلس انكفأ إلى قلعته وأعلن أنه مسالم لا محارب. وهكذا وقى الله تعالى المسلمين معركة كانت وشيكة الالتهاب، على أن القوم قد فكروا في اغتيال صلاح الدين فاتصلوا به ليحضر إليهم، وكادت أن تكون مأساة لولا أن سلمه الله عز وجل. ولم يلتقط صلاح الدين أنفاسه بل انكفأ إلى حمص فاستسلمت قلعتها، وكذلك فعل ببعلبك وعاد إلى حلب محققا ما أراده من الانتصار. رأى أمراء الشام أن الأمر جد وأن ملك الفرنجة قد أحجم ومؤامرة الباطنيين قد فشلت، فلم يبق لهم من أمل غير الاستنجاد بسيف الدين صاحب الموصل، وقد أفهموه أن جميع بلاد نور الدين ستكون تحت سلطانه إذا تعاون معهم على درء صلاح الدين، وأخذوا يجمعون من الأسلحة والجن ما سيكون مددا في قتال صلاح الدين. وقد اغتر سيف الدين بما حدثوه عن ذخيرتهم وجيشهم فقدم سريعا وطلب لقاء الملك الصالح نجل نور الدين، ودعاه إلى أن يكون في طليعة الجيش يسير معه خطوة خطوة ليعرف الناس أنه جاء ليثأر لابن أخيه من مستبد غادر، جاء ليطرد ابن سيده. وأراد صلاح الدين الأيوبي أن يحسم الشر دون قتال، فأرسل إلى سيف الدولة يقول له أنه يرغب في الصلح حقنا لدماء المسلمين ونكاية في الفرنجة الذين يسرهم أن يتقاتل المسلمون فتذهب ريحهم، وأنه على استعداد أن يسلم له البلاد كما كانت على أن يبقى في دمشق نائبا للملك الصالح بها. وهذا عرض سخي تقدم به صلاح الدين عن رغبة في رعب الصدع، لأنه لم يرد غير أن يضمن أن البلاد ستكون في أيدي مسلمة. وهذه هي التضحية بعينها، ولو عقل القوم لفرحوا بما أوتوا، إذ وجدوا في معاهدة صلاح الدين واقيا لم يحلموا به من قبل، ولكنهم لم يستجيبوا لما فيه مصلحة البلاد والعباد. فصمم سيف الدين أن يخوض المعركة ليطرد صلاح الدين نهائيا، فكانت النتيجة أن انهزم هو وأعوانه شر هزيمة وتفرقوا ولم يلتئم لهم شمل. ومضى صلاح الدين رحمه الله يضم إليه ديار بلاد الشام وقراها فتسلم مقادها عن طوع. انتهى صلاح الدين من تصفية آل زنكي الذين مزقوا الجبهة الإسلامية، وأعاد الشام إلى وحدتها مع مصر كما فعل عماد الدين ونور الدين، وقاتلوا الناس من أجل تحقيق وحدة المسلمين ضد الصليبيين. فما أحوج الأمة اليوم إلى من يفقه فقه صلاح الدين الأيوبي ليحقق أولا وحدة المسلمين ولو بالقوة، ثم يتفرغ بعد ذلك لتحرير ديار المسلمين، ليس من الصليبيين فحسب، بل أيضا من الصهاينة والهندوس والمجوس وغيرهم. عاد صلاح الدين إلى مصر مركز قيادته بعد أن حافظ على حلم عماد الدين ونور الدين، وهو وحدة المسلمين ضد أعدائهم الصليبيين، وحقق هدفه الاستراتيجي وهو تماسك الجبهة الإسلامية. وقد أمضى في تحقيق ذلك وقتا طويلا يعمل في جمع كلمة المسلمين ولم شملهم، واستطاع رحمه الله أن يكون جبهة إسلامية قوية امتدت من برقة غربا إلى الفرات شرقا، ومن الموصل وحلب شمالا إلى النوبة واليمن جنوبا، وبعدها تفرغ للصليبيين. توقع الصليبيون أن يبدأ صلاح الدين ببيت المقدس لأهميتها لدى المسلمين والصليبيين أيضا، لكن صلاح الدين بذكائه توجه إلى الساحل حيث تجمع الصليبيين، والتقى بهم في معركة حطين المشهورة سنة 583 للهجرة، وانتصر عليهم انتصارا باهرا، ذكر المسلمين بنصر بدر، وجعل الأمة في قرنها الحاضر تحلم بمثل ذلك النصر على الصليبيين. فكيف حدثت معركة حطين؟ كان النصارى قد استولوا على بيت المقدس وبعض البلدان الشامية في فترة انشغال صلاح الدين بالانقسامات التي حصلت في الدولة النورية، فاستولوا على بعض بلاد الشام وعاثوا فيها فسادا. ومن أقبح ما فعله النصارى منع الأذان في كثير من بلاد الشام نحو 90 سنة، بما في ذلك المسجد الأقصى، ووضع الصلبان في كل مكان، حتى على قبة الصخرة رفعوا عليه صليبا كبيرا، بل وأدخلوا الخنزير في مساجد المسلمين. خرج صلاح الدين من دمشق وسار بجيشه، لكنه انتظر قدوم ورجوع الحجاج، لأن النصارى كانوا يتعرضون لقوافل الحجاج أحيانا وهم راجعون إلى الشام. فلما جاز الحجيج سالمين نزل الجيش في منطقة وانتظروا اكتمال الجيوش الإسلامية، فجاءت العساكر المصرية وتوافت الجيوش المشرقية فاجتمعوا حوالي 12,000، فرتب صلاح الدين الجيش وسار قاصدا بلاد الساحل حيث تجمع النصارى، فسمع النصارى بتجمع المسلمين فجهزوا جيوشهم وجاءوا بحدهم وحديدهم، واستصحبوا معهم صليبهم الأعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت، يحمله عباد الطاغوت في خلق لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، حتى قيل أن عددهم كانوا قرابة 60,000. فتقدم المسلمون وأول ما استولوا عليه بحيرة طبرية دون قلعتها ليستدرج النصارى، فقد كان يرغب صلاح الدين في أن يزحف الصليبيون إليه في طبرية ليصلوا مجهدين، وفعلا توجهوا إلى طبرية لإنقاذها من صلاح الدين، فما كان من صلاح الدين إلا أن حرك جيوشه 5 أميال فقط وعسكر، فخرج الصليبيون من بيت المقدس لمساعدة أهل طبرية، فقابلهم صلاح الدين في الطريق وهم منهكين في معركة حطين، صارت البحيرة في حوزة المسلمين، ثم تقدموا إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها حطين وفيرة الماء والمراعي، ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة ماء، فوصلت جيوش الصليبيين وهي في غاية الإرهاق مع عطش عظيم. جاء النصارى وقد اجتمع ملوكهم من كل نواحي بلاد الشام، فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان، وأسفر وجه الإيمان وأظلم وجه الكفر والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبرة الصلبان، وذلك عشية يوم الجمعة، فبات الناس على مصافهم وأصبح صباح يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخر الذي كان يوما عسيرا على الكافرين، فطلعت الشمس على وجوه النصارى واشتد الحر وقوي بهم العطش، وكانت تحت أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيما من كثرة الدك، فصار ذلك مشؤوما عليهم، فأمر صلاح الدين أن يرمى عليهم بشظايا من النار، فتأجج الهشيم تحت سنابك خيول النصارى، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال، وتبارز الشجعان، ثم أمر بالتكبير والحملة الصادقة على النصارى الذين أخذ منهم العطش كل ما أخذه، فانخذلوا وقاموا بحملات يرجون منها الخلاص مما هم فيه، فلم يجدوا إلى الخلاص طريقا، فنزلوا عن دوابهم وجلسوا على الأرض، فركبهم المسلمون قتلا وأسرا، وكان النصر من الله جل جلاله بعد أن منحهم الله أكتافهم، فقتل منهم 30,000 في ذلك اليوم، وأسر 30,000 من شجعانهم وفرسانهم، ولا أبلغ من كلمة المؤرخ أبي شامة رحمه الله تعالى في التعليق على نتيجة هذه المعركة، حيث قال متعجبا: إن من شاهد القتلى يوم حطين قال: ما هنالك أسير، ومن شاهد الأسرى قال: ما هنالك قتيل، لكثرة ما يراه في الجانبين. ويرجع هذا الانتصار الحاسم في حطين بعد فضل الله تعالى إلى ما بذله هذا البطل المجاهد من جهود في الإعداد لهذه المعركة، حيث خاضها رحمه الله في جيش قوي ومهارة حربية، فضلا عن اختياره لمكان المعركة وزمن وقوعها، حيث عسكر بجيشه على طبرية فحال بين العدو وبين الماء، كما أعلن جهاده في شهر يوليو الذي يعد من أشد أشهر السنة حرارة وأقلها ماء في الصهاريج والغدران، حتى أصبح العطش من أقوى الأسلحة بين يديه، وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم سوى ملك طرابلس، فإنه انهزم في أول المعركة وسلب المسلمون صليبهم الأعظم، وكانوا قد غلفوه بالذهب واللآلئ والجواهر النفيسة، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودفع الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا وثلاثين أسيرا من النصارى قد ربطهم بطنب خيمة، وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله، وكان يباع الرجل وزوجته وأولاده بيعة واحدة بالجملة، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين. فلما تمت هذه المعركة ووضعت الحرب أوزارها، أمر صلاح الدين الأيوبي بضرب مخيم عظيم، وجلس رحمه الله فيه على سرير الملك، وعن يمينه ويساره الأسرى تتهاوى بقيودها، فأمر بضرب أعناق جماعة منهم كان يذكر الناس عنهم شرا، منهم أمير الكرك أرناط لأنه نقض العهد واعتدى على قوافل حجاج المسلمين وغزا المدينة، فأرسل صلاح الدين قوة ردته على أعقابه، وأقسم رحمه الله إن أمكنه الله منه ليقتلنه بيده، ففعل ذلك لما وقع بيده أسيرا بعد حطين ليبر بقسمه. ثم جيء بملوكهم فأجلسوا عن يمينه ويساره على مراتبهم، فأجلس ملكهم الكبير عن يمينه وبقيتهم عن شماله. جيء لصلاح الدين بشراب طيب فشرب منه، ثم ناوله الملك فشرب، فتكلم أحد ملوك النصارى وتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم غضبا منه لقومه الذين هزموا وقتلوا، فغضب صلاح الدين وقام من مكانه وتحول إلى خيمة داخل تلك الخيام واستدعى ذلك الملك، فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه إلى الإسلام، فامتنع فقال له: نعم أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لأمته، ثم قتله بيده وأرسل برأسه إلى الملوك وهم في الخيمة، وقال لهم: إن هذا قد تعرض لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم الإسلام فيه. وهرب كثير من النصارى في ذلك اليوم وهم جرحى، فمات أغلبهم ببلادهم، وكان ممن مات ملك طرابلس الذي انهزم جريحا فمات بها بعد مرجعه. ثم أرسل الصليب الكبير إلى دمشق ليودع في قلعتها، فأدخل الصليب منكوسا، ثم تحرك صلاح الدين واسترجع كثيرا من بلاد الشام يأخذها بلدا بلدا، إقليم الأردن، ثم سار إلى عكا، ثم صيدا، ثم بيروت، ثم رجع نحو غزة وعسقلان ونابلس وبيسان وأراضي الغور، فملك ذلك كله وغنم الجيش من هذه الأماكن شيئا كثيرا. ثم إنه أمر جيوشه أن ترتاح في هذه الأماكن عدة شهور لكي تتجهز لفتح بيت المقدس، لكنه قبل ذلك اتجه إلى المدن الساحلية ليستولي عليها مدينة مدينة، إذ توقع زحوفا كثيرة من الغرب لتصل إلى الساحل عن طريق البحر انتقاما لمعركة حطين وعونا لنصارى بيت المقدس. فإذا سقطت مدن الساحل عزل بيت المقدس عن الاتصال بأية جهة، وكان ذلك صدمة للقادمين وقطعا للاتصال البحري بين الحاضر والمحاصر. انتشر الخبر على عزم المسلمين فتح بيت المقدس، فطار الناس بهذا الخبر، فجاء العلماء والصالحون تطوعا، فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش شيء كثير جدا. عند ذلك قصد صلاح الدين القدس بمن معه، فنزل غربي بيت المقدس فوجد البلد قد حصنت غاية التحصين، وكانوا 60,000 مقاتل من النصارى كلهم يرى الموت أيسر عليه من أن يملك المسلمون بيت المقدس. والتحق بهم من فر ونجا يوم حطين. فأقام صلاح الدين 5 أيام يطوف حول المدينة فينظر من أين يقاتل أهلها، لأنها في غاية الحصانة والامتناع، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراجه، ثم تحول هو إلى جهة الشمال لأنه رآها أوسع للمجال والجلاد والنزال، وقاتل النصارى دون البلد قتالا هائلا، وبذلوا أنفسهم وأموالهم ولكن في سبيل الشيطان. واستشهد في الحصار بعض أمراء المسلمين، فغضب عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين، واجتهدوا في القتال ونصبت المجانيق وغنت السيوف والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران وفوق قبة الصخرة صليب كبير، فزاد ذلك أهل الإيمان شدة في التشمير، وكان ذلك اليوم يوما عسيرا على الكافرين غير يسير. فبادر صلاح الدين بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقبها وحشاها وأحرقها، فسقط ذلك الجانب وخر البرج برمته. فلما شاهد النصارى ذلك الحادث الفظيع والخطب المؤلم الوجيع أرسلوا جماعة من كبرائهم وطلبوا الأمان والصلح، فامتنع صلاح الدين ورأى قتل كل النصارى كما فعلوا هم بالمسلمين عندما دخلوها عام 492 للهجرة. فطلب ابن برزان مقابلة صلاح الدين، فلما حضر بين يديه طلب الأمانة لأهل القدس فلم يجب، واسترحمه فلم يرحمه. فلما يأس قال له: اعلم أننا في هذه المدينة في خلق كثير، وإنما نفتر عن القتال رجاء الأمان، فإذا رأينا الموت لا بد منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا، ولنترككم تغنمون منا دينارا واحدا، ولا تسبون ولا تأسرون رجلا ولا امرأة، فإذا فرغنا من ذلك خربنا الصخرة وخربنا المسجد الأقصى، ثم نقتل من عندنا من أسرى المسلمين وهم 5000 أسير، ثم نخرج إليكم ونقاتلكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه. فلما سمع صلاح الدين هذا الكلام استشار أصحابه، فاجتمعوا ثم أجمعوا على إجابتهم إلى الصلح والأمان، على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه 10 دنانير، وعن المرأة 5 دنانير، وعن كل صغير وصغيرة 2 دينار، فمن أدى ذلك إلى 40 يوما فقد نجا، ومن عجز عن ذلك كان أسيرا للمسلمين. وأن تكون الغلات والأسلحة والدور كلها للمسلمين، وأنهم يخرجون كلهم من بيت المقدس. فكتب الصلح بذلك، فكان جملة من أسر بهذا الشرط 16,000 أسير من رجال ونساء وولدان، وكان أغنياء النصارى يفدون أنفسهم وأموالهم دون غيرهم، فوقع الفقراء ومن لم يجد الفداء في الأسر، فمن صلاح الدين على كثير منهم بالفداء، وسلمت المدينة يوم الجمعة 27 من رجب، وكان يوما مشهودا، رفعت أعلام المسلمين على أسوارها. دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس يوم الجمعة قبل وقت الصلاة، ولم يتمكن المسلمون من إقامة الصلاة في تلك الجمعة لضيق الوقت، وأقيمت في الجمعة القادمة في 24 شعبان. فدخل المسلمون المسجد الأقصى ونظفوا المسجد مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وأعيد إلى ما كان عليه في الأيام الإسلامية، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك، وأبرزت للناظرين. وقد كان النصارى قلعوا منها قطعا فباعوها بوزنها ذهبا، فتعذر استعادة ما قطع منها، ثم قبض من النصارى ما كان قد بذلوه عن أنفسهم من الأموال، وأطلق صلاح الدين خلقا منهم بنات الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة في كثير منهم، وشفع في أناس كثير فعفى عنهم، وفرق صلاح الدين جميع ما قبض من هذه الأموال ومن الذهب في العسكر. ولما طهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان، ودخل أهله الإيمان، ونودي بالأذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن، كان أول جمعة صلاها المسلمون بعد الفتح بثمانية أيام، وذلك بعد توقف الصلاة 90 سنة. وأتي بالمنبر، وهذا المنبر له قصة، وهو أن نور الدين رحمه الله تعالى كان قد عزم على فتح بيت المقدس وطرد النصارى وإرجاع الأذان والصلاة والجمعة فيها، فلما عزم على جهاد النصارى صنع المنبر الذي سوف يوضع هناك قبل الجهاد، وذلك لقوة يقينه بنصر الله عز وجل. فتوفي رحمه الله تعالى قبل أن يتم الله له ما أراده، فأكمل المشوار بعده صلاح الدين. فلما كانت الجمعة أحضر ذلك المنبر ونصب إلى جانب المحراب، وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على 20 سنة. ثم بسطت البسط، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وصفرت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكربات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وعبد الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع، وسالت لرقة القلوب المدامع. فلما أذن المؤذن للصلاة قبل الزوال، كانت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال، لأن الأذان لم يرفع في ذلك المسجد 92 سنة. كم كانت نفوس المسلمين مشتاقة لأن تسمع أول خطبة تقام في بيت المقدس بعد هذا الانقطاع الطويل. ولم يكن قد عين الخطيب الرسمي، فأمر صلاح الدين الأيوبي أن يكون القاضي محيي الدين بن الزكي هو اليوم خطيبا، فلبس رحمه الله تعالى عباءته وخطب الناس في ذلك اليوم خطبة سنية فصيحة بليغة، ذكر فيها شرف بيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات. وكان أول ما قاله رحمه الله تعالى أن قرأ هذه الآية: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أورد رحمه الله تحميدات القرآن كلها، وهنأ الحاضرين بما يسره الله على أيديهم من هذا النصر، ودعا للخليفة الناصر العباسي وللسلطان صلاح الدين. ثم قال رحمه الله: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومزيل النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طله وهطله، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إضفائه وإظهاره، وإعزازه لأوليائه، ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس، من أدناس الشرك وأوضاره إلى آخر تلك الخطبة السنية الجامعة المانعة. وكان قد حضر أيضاً أبو محمد عبد الرحمن بن بدر النابلسي الشاعر المشهور هذا الفتح، فأنشد للسلطان صلاح الدين قصيدته المشهورة التي قال فيها: هذا الذي كانت الآمال تنتظر، فليوفي لله أقوام بما نذروا. بمثل هذا الفتح لا والله ما حكيت في سالف الدهر أخبار ولا سير. يا بهجة القدس إذ أضحى به علم الإسلام من بعد طي وهو منتشر، يا نور مسجده الأقصى وقد رفعت بعد الصليب به الآيات والسور، شتان مما بين ناقوس يدان به وبين ذي منطق يصغي له الحجر. ثم توجه الشاعر بخطابه لصلاح الدين فقال: أضحى بنو الأصفر الأنكاس موعظة فيها لأعدائك الآيات والنذر، هذا الذي سلب الإفرنج دولتهم وملكهم، يا ملوك الأرض فاعتبروا. وهي قصيدة طويلة تزيد على 100 بيت. وفي كتاب الروضتين روائع الشعر في مدح صلاح الدين وإشادة بهذا الفتح العظيم. هذا الشعر الذي شوه المستشرقون صورته وحطوا من شأنه وسموا شعر ذلك العصر بشعر الانحطاط، لأنه يذكرهم بهزائم أجدادهم وفضائح أسلافهم وهمجية جيوشهم. اتجه صلاح الدين الأيوبي بعد بيت المقدس إلى الاستيلاء على ما تبقى بيد الصليبيين، وقد وفق رحمه الله في الاستيلاء على كل مملكة بيت المقدس عدا صور وإمارة طرابلس، وبذلك زال الوجود الصليبي من الشرق الإسلامي. ترددت أخبار انتصارات المسلمين في الغرب، أذهلت الملوك والأمراء هناك، وذعر العالم الغربي لما علمه عن الكارثتين في حطين وبيت المقدس. فقد تحطم الجيش الصليبي بضربة واحدة وأضحى صليبهم الأكبر في أيدي المسلمين، وانهار كل البناء الذي أقامه الصليبيون في قلب العالم الإسلامي في يوم واحد، وضاعت جهود قرن من الزمن تقريبا. وأسرع رئيس أساقفة صور وغيره من الرهبان يستنفرون المجلس البابوي وملوك الغرب، وتوجه مبعوثون من روما ليفرضوا على جميع أمراء العالم المسيحي الهدنة لمدة 7 سنوات وإيقاف كل صراع بين قارة الغرب بعضهم ضد بعض لتوحيد الجهود لتحرير بيت المقدس. وتعهد الجميع على ذلك وأقسموا على قيادة الحملة الصليبية الثالثة، وعقد اجتماع في لومانس تقرر فيه فرض ضريبة تقدر 10% من ضريبة الدخل والأموال المنقولة على كل مواطن في إنجلترا وفرنسا، وبدأ الإعداد للحملة الصليبية الثالثة. وقاد إمبراطور ألمانيا فريدريك قواته برا، وبدأت الأموال تتدفق من الغرب، واتجه البابا أربان إلى أحد مدن فرنسا ليرأس أكبر مجمع يمثل جميع دول أوروبا ويحضره 100 الفرسان من جيوش الإقطاع، فألقى خطابا استوى فيه نفوس العامة والخاصة. أما العامة فقد ضرب على أوتار قلوبهم حين تحدث إليهم عن إهانة المسلمين لقبر المسيح، وأنهم يجعلون الحيوانات تبول عليه. ولو كان لدى الحاضرين أدنى وعي لعرفوا بأن المسلمين لا يعتقدون أن للمسيح قبرا، لأن الله قد رفعه إليه ولم يصلب، فكيف يهينون قبرا لا يرون فيه شيئا. وبالغ في إثارة الشعور الديني فروى قصصا عن فظائع ارتكبها المسلمون مع الحجاج القاصدين إلى بيت المقدس، وقد وفق البابا إلى تحقيق ذلك الهياج. وقد أجمع المحققون من كتاب الغرب أنفسهم على أن الروح الدينية في دول أوروبا جميعها من الضعف، بحيث لا تحمل أوروبيا على الهجرة لإنقاذ القبر وحده، فالعامة والخاصة معا كانوا غارقين في المعاصي ولهم آثامهم التي تحرمها المسيحية. وقد وعدهم البابا بغفران الذنوب جميعها، فالقاتل والسارق والزاني وشاهد الزور وقاطع الطريق، كل من هؤلاء إذا اتجه إلى بيت المقدس فقد غفر ذنبه وأصبح بريئا من كل إثم. بعدها زحفت الحملة الصليبية الثالثة على المشرق بقيادة فريدريك ملك ألمانيا، الذي غرق في نهر بأرمينيا فسلم الله تعالى المسلمين من شره، وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وفيليب أغسطس ملك فرنسا، ثلاثة ملوك زحفت جيوشهم إلى المشرق، وتحقق ما ظنه صلاح الدين، فأدرك أن الساعة قد حانت وأن كل النذر توحي بأن الأعداء سيتجهون إلى عكا. وهنا أصدر أمره باجتماع مجلس شوراه الحربي، وأخذ يدبر الرأي على كافة وجوهه. وكان المجلس بين أمرين: إما أن ينهض الجيش الإسلامي لملاقات الزاحفين على الساحل قبل أن يأتوا إلى أسوار عكا، وهذا رأي صلاح الدين، وإما أن ينهض الجيش إلى عكا لتكون ساحة القتال، وهذا رأي الأكثرية في المجلس. اتجه بجيشه إلى عكا وجعل يطلب الإمداد من مصر والشام لتكون عونه في مهب العاصفة. وقد تحدث المؤرخون عن الخوف الذي أصاب الناس من هذه الحملة، فقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنا أنه ليس لنا بالشام مقام. ومما يجب ذكره هنا أن صلاح الدين رحمه الله عاش فترة حرجة جدا، حيث كان يدرك خطورة الموقف وضخامة الجيش الصليبي القادم، فقام بإرسال الرسائل والكتب لأمراء وملوك المسلمين يطلب فيه العون والمساعدة، لكن مع كل أسف لم يجبه أحد. منهم ملك المغرب يعقوب ابن عبد المؤمن، وكان له أسطول عظيم يبلغ 400 سفينة، لكنه رفض أن يمد صلاح الدين بالنجدة، فقرر رحمه الله أن يستعين بالله عز وجل وأن يواجه هذا الزحف الصليبي الضخم الهائل بقواته في الشام ومصر. كان البحر قد امتلأ بسفن الفرنجة حاملة آلاف الآلاف من الجنود وآلاف الآلاف من الذخيرة، وقد أدرك البطل رهبة الموقف، فكان همه الأول أن يجد ثغرة في سور عكا يستطيع أن يقف دونها ليرسل منها إلى المدينة ما تطلبه من الضروريات. واشتد الحصار، وأرسل صلاح الدين السفن المحملة بالأقوات والسلاح، وزود الثغرة بالمؤونة من بيروت، وقد بلغت 400 عبارة، وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي النصارى حتى أنهم حلقوا لحاهم وشدوا الزنانير واستصحبوا مع السفن شيئا من الخنازير، فاعتقد الفرنجة أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم، وفرغوا ما فيها من الميرة فكفتهم إلى أن جاء غيرها. وما زالت حملات التناوش بين الجانبين تتردد على فترات مدى شهر ونصف، حتى حشد الصليبيون جهودهم لعمل حاسم، فدارت معركة رهيبة ضخمة جدا كانت خاتمتها نصر الجيش الإسلامي، ولكن بعد سقوط آلاف الشهداء من المسلمين. تمكن صلاح الدين أن يكسر الحملة الصليبية الثالثة التي عدها المؤرخون أقوى حملة صليبية مرت على العالم الإسلامي. حصلت بعدها معاهدة الرملة في 20 من شهر شعبان عام 588 للهجرة، والتي من بنودها إجلاء النصارى تماما من الشام، وأن يعطوا شريطا ضيقا على الساحل فقط، ويسمح لهم بأن يزوروا القدس من غير سلاح. توجه صلاح الدين بعد ذلك نحو دمشق مرورا بالثغور الإسلامية يتفقدها، فوصل دمشق في 25 من شهر شوال، وكان يوما مشهودا إذ فرح به الناس فرحا عظيما لطول غيبته وذهاب العدو عن بلاد الإسلام. ولما دنا أجل القائد البطل صلاح الدين الأيوبي أصابته حمى شديدة، ففصده من لا خبرة له، فخارت قواه وكانت صحته تنحدر سريعا. وفي اليوم 9 من مرضه أصابته رعشة وغيبة، ثم حقن مرتين، ثم أصابه عرق شديد حتى نفد من الفراش، وقد أحس في الليلة الأخيرة بقرب الرحيل، فدعا من يقرأ عليه القرآن حتى إذا بلغ قول الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، تهلل وجهه وتبسم وانتقلت روحه إلى بارئها ليلة الأربعاء 27 من شهر صفر 589 للهجرة بقلعة دمشق عن 57 سنة في 12 من مرضه، وله من الأولاد 17 ذكرا وابنة واحدة. فصلى عليه القاضي محي الدين بن الزكي، وما شاع نبأ رحيله رحمه الله، حتى ارتجت دمشق رجة عظيمة، وارتفعت الأصوات بالبكاء وعظم الضجيج، حتى إن الشخص ليخيل له أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدا. فكان زلزالا عاصفا أخرج الناس من منازلهم صارخين باكين. وقد وصف المؤرخ أبو شامة رحمه الله يوم وفاته فقال: كان يوم وفاته يوما مشهودا لم يصب المسلمون بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون، وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وتالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم، فكنت أحمل ذلك على ضرب من التجوز والترخص. إلا ذلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس. وجلس ولده الملك الظافر ليتقبل العزاء، ولكن الألسنة لم تكن تنطق، بل كانت الدموع هي التي تقول. ومن دمشق سرى النعي إلى شتى ممالك العالم شرقا وغربا. رحم الله تعالى صلاح الدين الأيوبي، لقد كان من محاسن الدنيا، لقد ترك صلاح الدين فراغا ضخما لم يستطع أحد من أبنائه أو إخوته أن يملأه. أما مكانته في التاريخ فستظل عظيمة أبد الدهر، إذ يكفي ما قام به من جهود في توحيد صفوف المسلمين والدفاع عن كيانهم، ثم مواصلة الجهاد في صورة لا تعرف الملل، وقد هجر في سبيل الله ومحبته أهله وأولاده، وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب فيها الرياح يمنة ويسرة. كان رحمه الله لا يأخذ بالرخص، إذ كان حريصا على صلاة الجماعة، بحيث كان يستدعي إماما خاصا إذا اشتد عليه المرض ليؤمه مع صلوات يتهجد بها في الليل، وكان يصلي في مرضه الأخير قائما. أما الزكاة فقد مات رحمه الله ولم يحفظ ما تجب عليه به الزكاة. وأما صدقة النفل فقد استغرقت جميع ماله، وقد مات ولم يخلف في خزانته إلا 47 درهما وجراما واحدا من الذهب، ولم يترك دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا مزرعة، وأقل أتباعه من الأمراء يملك من ذلك الشيء الكثير. وأما صوم رمضان فقد كان يضطر إذا مرض لتناول الدواء، فيكلف القاضي الفاضل بأن يسجل هذه الأيام في دفتر خاص ليقوم بقضائها متى برد. وقد كان الطبيب أحيانا يلومه على الصوت في بعض أسقامه وهو لا يستجيب لرأي الطبيب. وفي بعض أيام مرضه نتجت منه جروح دامية في جسمه، وانتقلت الدمامل من وسطه إلى ركبته بحيث لا يستطيع الجلوس، فكان ينكب على جانبه ليستطيع الكلام مع زائريه دون أن يتعوه من تأثير الجراح. وقد امتنع عن تناول الطعام لأنه سيضطر إلى الجلوس حين يمد يده، وهذا ما يضنيه، فكان إذا جاءه الزاد أمر بتفريقه على من بالباب من الفقراء. وفي تلك الأزمة التي كان يمر بها علم أن معركة دارت بين أحد أمرائه وأمير صليبي، وأن الغلبة تظهر في جانب الأعداء، فأمر بمن يحملونه وجعل يرتب الجنود ميمنة وميسرة صابرا على شدة الألم وقوة ضربات الدمامل. وفي معركة أخرى مع اشتداد المرض علم أن الفرنجة قد اتجهوا إلى التل ليخربوا الآبار، فركب من الخيمة ليتدارك الموقف ورتب العسكر، فجعل أخاه العادل في الميمنة وابنه الظاهر في الميسرة، وأخذ يباشر بنفسه المعركة، فانحاز العدو إلى رأس النهر فتابعهم وهو يباشر بنفسه والشمس محرقة، وقد عصب رأسه بمنديل من شدة الوهج، وظل كذلك طيلة النهار حتى قدم الليل فتأجل الزحف. وكان طبيبه طيلة الليل يمرضه ويشاغله ويدعوه أن يستقر في الخيمة كي لا تزيد جراحه، ولكنه رحمه الله حين سمع ضرب البوق نهض ليكون في طليعة الجيش، وقد قدم أولاده وإخوته في الطليعة بدلاً عنه، وأمر بنصب عدد كبير من الأعلام والبيارق ليرى العدو مساحتها الكثيفة فينخلع رعباً، وهذا ما تم، وقد انتهت المعركة بنصره الميمون. ومرة وهم في معمعة القتال جاءه نبأ وفاة أحد أولاده، فطوى الكتاب دون أن يظهر شيئاً من حزنه كي لا يفت في عزيمة الجند، ومع ذلك فقد كانت عيناه تدمعان ولا يستطيع حبس الدموع. وكذلك فعل رحمه الله حين جاءه نعي ابن أخيه تقي الدين، وكان أحد الأبطال حيث طوى الرسالة محزونا حتى انتهت المعركة فأخرجها وجعل يبكي بكاء شديدا، فبكى الناس من حوله لبكائه، فقال ابن شداد وكان قريبا منه: يا قوم استغفروا الله فلا معنى لهذه الحالة. فقال صلاح الدين: نعم نعم نستغفر الله. ثم سكت. رحم الله صلاح الدين الأيوبي، فقد كان كما قال بعضهم عنه بطل بدري، تأخر موعده عن نصر النبوة حتى جاد به الزمن في عصر الحروب الصليبية ليؤدي دور أبطال بدر حين ثبتوا للعدوان الغاشم، إذ جاءهم من بلاد الشرك ليستأصل وجودهم، فحباهم الله بنصر من عنده ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. حكم مصر بعد صلاح الدين الملك الكامل، ومع كل أسف لم يكن له من اسمه نصيب. خدعه الصليبيون فوقعوا معه عقدا لمدة 10 سنوات لاستئجار بيت المقدس، واعتبرها عدد من العلماء في وقته أن هذا خيانة للإسلام والمسلمين، وأصدر بعضهم فتاوى بتكفيره، منهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وانتهت 10 سنوات ولم يخرج الصليبيون منها إلا بعد 24 سنة على يد أحد أحفاد صلاح الدين، وهو الملك الصالح نجم الدين أيوب، آخر سلاطين الدولة الأيوبية. فهل من نجم

الطين إن رحك سوف تدار. يجتر في القيد العذاب مرددا شكواه أين الأمة الأخيار. يجتر في القيد العذاب مرددا شكواه أين الأمة الأخيار. أين الذين هم الرجال إذا دعوا هبوا وإن دوا النفير أغاروا. أين الذين هم الرجال إذا دعوا هبوا وإن دوا النفير أغاروا. حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار. أي المنايا أسرجت فتهبي الطين إن رحك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتهبي الطين إن رحك سوف تدار. سيعود للقدس الحبيبة مجدها وتشع ملأ رحابها الأنوار. سيعود للقدس الحبيبة مجدها وتشع ملأ رحابها الأنوار. الله أكبر بالحياة نشيدنا نور على درب الكفاح ونار. الله أكبر بالحياة نشيدنا نور على درب الكفاح ونار. نور على درب الكفاح ونار. حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتهبي الطين إن رحك سوف تدار. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة. هاتف وفاكس 5566590. جوال 0566060011. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.